قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في عد الآي. قال رحمه الله تعالى: باب في عد الآي، يعني جواز عد آي القرآن في الصلاة، عده وإن كان يصلي إنه لا بأس بذلك لأنه من القرآن، ولكنه هذا إما للحفظ وإما لفائدة يتطلبه. نعم. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. هذا الشاهد من جواز عد الآية أنه قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، ثم بين هذه السورة أنها تبارك الذي بيده الملك، والمعنى أن من قرأها مؤمنا بها ومؤمنا بما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، راجيا هذا الثواب أنه يحصل له مع التزامه بفرائض الله جل وعلا التي افترض عليه واجتنابه الكبائر التي نهاه عنه. وفي هذا دليل على أن البسملة ليست منها، لأنها 30 آية بدون البسملة، قد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال 3، منهم من جعلها آية من جميع السور من كل سورة، قال إن البسملة آية من كل سورة، ومنهم من جعلها آية من سورة الفاتحة فقط، لأن الفاتحة جاء النص بأنها 7 آيات تكون 7 البسملة، ومنهم من قال إنها سورة من القرآن بغير تعيين، ومنهم قول الرابع أنها ليست من القرآن وإنما نزلت للفصل بين السورة والأخرى. والمقصود أن هذه السورة، سورة تبارك الذي بيده الملك، فيها فضل عظيم قراءتها، وقد جاء في ذلك حديث غير هذا أنها المنجية وأنها الشافعة، يعني تنجي من قرأها من عذاب القبر، وكذلك جاء أنها تنفي الفقر، إذا قرأها الإنسان قبل أن ينام كل ليلة يتحصل له ما وعده الرسول صلى الله عليه وسلم به. بل جاء في حديث ابن عباس أنه قال إنها تنجي قارئها من عذاب القبر ومن فتنته، وأمر بتعلمها وحفظها للأولاد الصغار والكبار وغيرهم. قال: باب تفريع أبواب السجود، وكم سجدة في القرآن. هذه السورة التي سورة تبارك، الفضل الذي فيها لأن فيها إخلاص العمل لله جل وعلا، ليس مجرد القراءة لمجرد تلاوة فقط يتحصل بها ذلك بدون فهم معانيها وبدون العمل بها، فيها ذكر الإخلاص، قوله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وفيها ذكر ربوبية الله جل وعلا لكل شيء، وفيها ذكر المبدأ وذكر المعاد وذكر أن كل شيء بيد الله جل وعلا، وذكر النعم الكثيرة التي أنعم الله جل وعلا بها على العباد، وفيها ذكر علو الله جل وعلا على خلقه وتخويفه لعباده، إلى غير ذلك من المقاصد العظيمة التي فيه، ولهذا جاء هذا الفضل. قال: باب تفريع أبواب السجود. وكم سجدة في القرآن؟ باب تفريع أبواب السجود يعني سجود التلاوة، السجود الذي ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجده، هو السجود السجدات التي في القرآن كلها 15 سجدة على خلاف سيأتي ذكره بين العلماء، منهم من يجعلها 10 ومنهم من يجعلها 13 14 ومنهم من يجعلها 15. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد عن الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين من بني عبد كلال عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان. قال أبو داود: روي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة، وإسناده واه. إسناده واه يعني أنه ضعيف لا ينظر إليه. فهذه ذكر 5، قال 3 في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان. المفصل المقصود به سجدة النجم اسجدوا لله واعبدوا في آخرها، وسجدة إذا السماء انشقت، وسجدة اقرأ، هذه التي في المفصل 3. وأما سورة الحج ففي أولها سجدة وفي آخرها سجدة، وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من يرى أن السجدة هي التي في أولها فقط، أما التي في آخرها فهي المقصود بها سجود الصلاة لأنها مقرونة مع الركوع، والمقصود كونها قرنت مع الركوع تكون كقوله جل وعلا في مريم سورة آل عمران: يا مريم واركعي مع الراكعين. فهذه ليست سجدة، هكذا قالوا، ولكن هذا الحديث فيه أنه نص على أن في سورة الحج سجدة. أما العشر الباقية في آخر سورة الأعراف وفي سورة الرعد في سورة النمل في آخر سورة الإسراء وفي سورة مريم وفي سورة الفرقان سورة السجدة ألف لام ميم وفي سورة حاميم فصلت، فهذه 10 مع 5 تصير 15. سورة النمل سورة صاد اختلف فيها، منهم وسيأتينا الحديث أنها ليست من عزائم السجود، أنها شكر، سجدة الشكر، هي سجدة توبة لداود وسجدة شكر لنا، ولهذا عند بعض العلماء لا يجوز السجود فيها في الصلاة، فلو سجد في الصلاة عندهم لبطلت الصلاة. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله وطائفة من العلماء أنها من السجود، ولكن سيأتينا أنها ليست من عزائم السجود. نعم. تكون السجدات على هذا 14. نعم. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة أن مشرح بن هاعان أبا المصعب حدثه أن عقبة بن عامر حدثه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي سورة الحج سجدتان؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. قوله نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما، يعني الضمير هنا يعود على الآيتين اللتين فيهما السجدة، ذكر السجدة، يعني أنه إذا أراد أن لا يسجدهما فلا يقرأ هاتين الآيتين، أو يعود وقد جاء في نسخة فلا يقرأها يكون الضمير عائدا على السورة. معنى هذا أنه يدل على أن القارئ يلزمه أن يسجد، إذا قرأها لزمه أن يسجد. ومعلوم أن السجود ليس واجبا، سجود التلاوة، إنما هو سنة، والسنن إذا فعلها الإنسان ثيب عليها، وإذا تركها فليس عليه إثم. ولكن ما ينبغي للإنسان أن يتعمد ترك السجود، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا سجد تزله الشيطان يبكي، يقول أمر ابن آدم في السجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ينبغي للإنسان ألا يترك هذا الفضل. السجود هو أفضل الأعمال، أفضل ما يكون من عمل الإنسان السجود، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ذلك أنه يضع أشرف ما في جسده على الأرض خضوعا لله جل وعلا وذلا له تضرع. وكلما ذل الإنسان لربه وخضع إنه يكون أقرب إليه، ويكون أدعى لإجابة دعوته وإلى مغفرة ذنوبه. نعم. قال: باب من لم ير السجود مفصل. فصل هي السجود الثلاث التي ذكرت في حديث عمرو. يذكر هذا الحديث أن المفصل ليس فيه سجود. نعم. قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أزهر بن القاسم قال محمد رأيته بمكة قال حدثنا أبو قدامة عن مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. هذا فيه نفي عام أن المفصل لم يسجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم منذ هاجر إلى المدينة. والمفصل عرفنا أنه أن أوله سورة قاف، وآخره آخر القرآن، آخر ما في المصحف، قل أعوذ برب الناس. ففي المفصل ثلاث سجدات كما مر. وهذا الحديث فيه النفي، وسيأتي ما يدل على خلاف، ولكن هذا الحديث ضعيف، فيه أبو قدامة ضعيف، وكذلك مطر الوراق رحمه الله ضعفوه. على هذا لا يقوى هذا الحديث على الحديث الصحيح على معارضته. وقد سبق حديث عمرو بن العاص أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سجدة، وهذه كل ما في القرآن من السجود 15، إذا عدت سجدة الحج الأخيرة وسجدة صاد. أما الذين ذهبوا إلى أن السجود الذي في القرآن هو 10، فاستدلوا بهذا الحديث، وكذلك قالوا إن سجدة الحج ليست من السجود، سجود التلاوة، لأنه من سجود الصلاة لقرنه بالركوع. إن الله أمرنا أن نركع ونسجد، وهذا دليل قرين على أن المقصود به سجود الصلاة، وسجود الصلاة أمر متعين، ليس فهذا كالأمر بالصلاة. وأما سجدة صاد فهي أيضا سيأتي في الحديث أنها ليست من عزائم السجود، فإذا يبقى 10. فقالوا على هذا سجود القرآن 10. الصواب أن السجود إما 14 أو 15. نعم. قال: حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. هذا فيه نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في سورة النجم، وقد أجاب العلماء عن هذا بأجوبة عدة. الجواب الأول، قالوا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان على وضوء. الجواب الثاني، قالوا يحتمل أنه كان في وقت نهي، وقت النهي لا يسجد فيه. الجواب الثالث، قالوا إنه ترك السجود لبيان الجواز، لبيان جواز ترك السجود، ليبين أنه ليس حتما واجبا على الإنسان إذا قرأ السجدة أن يسجد. وسيأتي جواب الرابع ذكره أبو داود. نعم. قال حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا أبو صق عن ابن قصيط عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود كان زيد الإمام فلم يسجد فيها. هذا الجواب الرابع، يقول أن زيد بن ثابت هو الإمام لأنه هو الذي يقرأ يعرض القراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان القاري يقرأ ومن عنده يستمع فالمستمع لا يسجد حتى يسجد القاري، فلما لم يسجد زيد لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي هذا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أو حديثين سيذكرهما، أنه قرئ على النبي صلى الله عليه وسلم مرة فسجد القارئ فسجد، وقرئ عليه مرة أخرى فانتظر القارئ أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فلم يسجد، فسأل فقال أنت إمامنا لو سجدت لسجدنا. فعلى هذا يكون الجواب صحيح في كونه لم يسجد في سورة النجم لأنه يستمع لقراءة زيد فلم يسجد زيد، فلما لم يسجد لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة، فالسجود للمستمع إذا سجد القارئ، وهذه سنة كما سيأتي. أما كون المستمع يسجد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول العلماء إن السنة أن يسجد المستمع لا السامع، ومعنى ذلك أن الذي يجلس للاستماع وينصت هو الذي يسجد، أما الذي يسمع ما مارا أو وهو في طريقه أو لم يلقي باله وإنما سمع القارئ يقرأ السجدة فهذا لا يسجد لأنه لم ينصت ويحضر تلاوة القرآن. معه. قال باب من رأى فيها السجود. من رأى أن في سورة النجم السجود، وهذا هو الصواب. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد فيها، وما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا. قال عبد الله ولقد رأيته بعد ذلك قتل كافرا. هذا الحديث متفق عليه، الحديث الذي في الصحيحين. وهذه الواقعة وقعت في مكة أول ما نزلت هذه السورة، وهي من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأها. وقد جاء أن السامعون الحاضرون سجدوا من الإنس والجن ولم يبق أحد لم يسجد، المسلمون والمشركون. وذكر أصحاب السير على هذا أن سجودهم هذا كونهم سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشى في الناس، وقيل إنهم أسلموا وأن الخبر وصل إلى من هاجر من المسلمين إلى الحبشة، رجع بعضهم، لما رجعوا وجدوا الخبر غير صحيح، ولكن السجود حصل لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، وفيها ذكر آلهته: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. فلما وصل إلى آخرها يقوله واسجدوا لله واعبدوا، سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون بسجوده وسجد الكفار. فلماذا سجد الكفار؟ خلاف بين الناقلين لذلك، منهم من يقول سجدوا لروعة القرآن ولبلاغته ولحلاوته وطلاوته وليس إيمانا به، ومنهم من يقول سجدوا لما سمعوا ذكر آلهته لأنه سماها، ولكن هذه التسمية لا تدعو إلى السجود لأنها تسمية فيها ذم لها وفيها عيبها وفيها تسفيه من عبدها وذكر بطلانها، كيف يسجدون لأجل ذلك؟ عادتهم بمثل هذا أن ينفروا ولا يسجد. ومنهم من ذكر قصة دعتهم إلى أن يسجدوا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى ذكر هذه الآلهة وهي اللات والعزى ومناة، وهذه أكبر معبوداتهم في ذلك الوقت، أكبر معبودات، أن الشيطان ألقى في مسامعهم بأن قال لهم تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فظنوا أن هذا الذي ألقي في مسامعهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الواقع من كلام الشيطان. فلذلك قالوا ما ذكر آلهتنا بخير إلا اليوم فسجدوا. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك غاية الإنكار، فرجعوا إلى أسوأ ما كانوا، فصاروا يحاربون الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول وبكل ما يستطيعون ويحاربون أصحابه. فهذا قد الناس اضطربوا فيه اضطراب بين مبطل ومكفر لمن يقوله وبين مضعف وبين ما بين مصحح لذلك. أما أن ينسب القول للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك فهذا باطل، ولكن كون الشيطان يلقي في مسامع الكفار هذا ليس غريبا، وقد قال الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوب. هذا ما يكون هناك محذور، لأنه إذا ألقى الشيطان في مسامع الكفار نسخ الله جل وعلا ذلك وأزاله وأحكم آياته. فعلى كل حال هذا الخبر الذي ذكره عبد الله بن مسعود أنه سجد الكفار هذا سبب، ولو والعلماء يقولون لو أن كافرا فعل فعلا من خصائص الإسلام فإنه يحكم بإسلامه، خصائص الإسلام كأن يؤذن مثلا أو يصلي، والسجود صلاة، فإذا فعل ذلك الكافر حكم بأنه مسلم، ومعنى ذلك أنه إذا صلى أو أذن صار حكمه مسلما، فإن قال بعد ذلك أنا لم أقصد الصلاة ولم أقصد الدخول بالإسلام وإنما قصدت شيئا آخر إما الاستهزاء والسخرية أو غير ذلك، فهذا لا يقبل منه. وقال أنت دخلت في الإسلام فإما أن تلتزم وإما أن تقتل، تقتل مرتد كافرا، لأن إنكارك هذا بعد ما فعلت ردة، هذا معنى كونه يحكم بإسلامه. ولكن في ذلك الوقت ما كان للإسلام سلطة، المسلمون كانوا مستضعفين، ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال بل نهي عنه، وكان يؤمر بالصبر والتحمل والدفع بالتي هي أحسن، ويؤمر بالدعوة فقط. فلما هاجر إلى المدينة وصار له أنصار، صار له قوة، جاء الأمر بالجهاد بالتدريج. فأولا أذن لهم في القتال، قوله جل وعلا في سورة الحج: أذن للذين يقاتلوا بأنهم ظلموا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فهذا إذن، أذن للذين يقاتلوا، يعني إذن حينما يقاتلوا فقط، إذا قتلوا أذن لهم في القتال، أما إذا لم يقاتلوا فلا يجوز لهم القتال. هذا في أول الأمر. ثم بعد ذلك أمروا بالقتال لمن يقف في طريق الدعوة ويعترض أمر المسلمين. ثم بعد ذلك أمر بالقتال عموما: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وهذه الآية التي يقول كثير من المفسرين أنها آية السيف، ويجعلون الآيات التي نزلت بالصبر التحمل ودفع الأذى التي أحسن يجعلونها منسوخة في هذه الآية، وهي ما يقرب من 500 آية، وهذا غير صحيح، ليس صحيح. الآيات لم تنسخ بهذه الآية، ولكن بعض السلف، بعض العلماء يتوسع في استعمال النسخ، فيجعل مثلا التخصيص نسخا، إذا خصص الشيء أو عمم وسع فيه يجعله نسخا، وهو إطلاق صحيح، فإذا كان المقصود بالنسخ هو هذا المعنى فهذا صحيح، أما أن يكون النسخ هو إزالة الحكم نهائيا فليس صحيحا. وذلك أن الأمة الإسلامية أحوالها تختلف، فمرة يكون عندهم قوة وسلطة يؤمرون بالقتال، بقتال الكفار، ومرة يكونون ضعفاء فيؤمرون بالدعوة والتحمل والدفع بالتي هي أحسن، كحالة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة، تنزل الآيات على الحالات التي يختلف الناس باختلاف حالاتهم فيختلف الحكم بذلك. فإن أريد بالنسخ هو هذا، يعني أنه يقصد بذلك تنزيل هذه الآيات على الحالات التي تختلف باختلاف الأمة ضعفها وقوتها، فهذا يكون له وجه. والرجل الذي ذكر أنه لم يسجد جاء في بعض الأحاديث أنهما رجلان، وقد سمي أحدهما مطلب بن وداعة والثاني أبي بن خلف، وهذا الذي ذكر عبد الله بن مسعود أنه رآه مقتولا يوم بدر، وهو الذي أخذ كفا من التراب ووضعه على جبهته، وهذا أنفة منه أن يضع رأسه أو جبهته وجهه على التراب، يأنف من ذلك فيقول: لا أجعل أستي هي العليا ورأسي هو الأسفل، كان يسخر من ذلك. فلهذا قال عبد الله بن مسعود: رأيته مقتولا يوم بدر، لأنه تكبر عن السجود والسجود يكون خضوعا لله جل وعلا وذلا له. وهم ما كانوا يسجدون، ما كانوا يسجدون لا لله جل وعلا ولا لأصنامه، إنما كانت عبادتهم لأصنامهم أنهم يطلبون منها أن تشفع لهم عند الله في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فيطلبون شفاعتها بإنزال المطر، أن الله ينزل المطر بواسطتها، يدعونها حتى هي بزعمهم تدعو الله فينزل المطر، لأنهم ما كانوا يعتقدون أنها تنزل مطر أو تحيي أو تميت. وأما في الآخرة فهم يقولون تقربنا إلى الله زلفى، يعني أنها تدعو لهم كذلك وتشفع لهم فيحصل لهم مرادهم، كما قال الله جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. يعني هذه آلهة جماد، إما شجر وإما حجر، فهي لا تعقل شيء، لا تعقل معنى الدعاء ولا معنى التقريب ولا غير ذلك. وبالإضافة إلى كونها لا تعقل هي لا تملك شيء، لا تملك مع الله شيئا، ومن ذلك طلب الشفاعة لا تستطيع، فكيف يطلب منها أن تقرب إلى الله زلفى أو يطلب منها أن تشفع؟ المقصود أن هذه عبادتهم بهذا الشكل، وكانوا يأنفون من السجود ويعيبون على المسلمين إذا سجد أحدهم، يقولون يجعل أسفله أعلاه وأعلاه أسفله، ويضع أسفل أعلاه على الأرض، هذا ذل، يقولون هذا ذل، وهو طبعا كذلك ذل، ولكن ذل لرب العالمين. والواجب على العبد أن يذل لله جل وعلا وأن يخضع له وأن يجعل أشرف ما في بدنه على التراب ذلا لله جل وعلا، فهذا هو معنى السجود. وفي هذا دليل على أن سورة النجم السنة السجود فيه، أنه إذا قرأها سجد، وسواء كانت القراءة في الصلاة أو في خارج الصلاة لا فرق، سواء كانت الصلاة نفلا أو فرضا، ولكن إذا كان القارئ على غير وضوء فلا يسجد، لأن السجود صلاة، صلاة من شرطها الطهارة. وكذلك إذا كان سائرا في طريق أو راكبا على بعير ما أشبه ذلك، إنه لا يتمكن من السجود، وإن سجد إذا كان على طهارة راكبا وجعل سجوده ركوع كالمصلي الذي يصلي نفلا فلا بأس، إن السلف كان يفعل هذا، ولكن لا بد أن يكون على طهارة. نعم. قال باب السجود في هذا هو الصواب، وإن كان بعض العلماء يقول إن السجود سجود الشكر والتلاوة لا تشترط له الطهارة، ولكن الصواب أنه لا بد من الطهارة. نعم. قال باب السجود في إذا السماء انشقت وإقرأ، قصده بهذا رد الحديث السابق بيان أنه غير صحيح الذي يقول أنه ليس في المفصل سجود، فهذا الحديث الذي ذكر سابقا بسجدة النجم، وهذا الحديث الذي سيذكره في سجدة إذا السماء انشقت وإقرأ. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا أيضا حديث يرد الحديث السابق، وحديث ابن عباس الذي فيه أنه لم يسجد في المفصل منذ تحول إلى المدينة، لأن إسلام أبي هريرة كان في المدينة، كان سنة 6 من الهجرة، وهو يذكر أنه سجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة إذا السماء انشقت واقرأ، فدل ذلك على أن السنة السجود في السجدات التي في المفصل ثلاث. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه السجدة؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. قوله ما هذه السجدة، هذا للإنكار، يعني كأنه أنكر سجوده في هذه السورة، فأخبر أنه سجد خلف الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قرأها، وأخبر أنه لا بد أن يسجد إذا قرأها استنانا للرسول صلى الله عليه وسلم واقتداء به، وهذا الواجب. نعم. قال باب السجود في صاد. سجود يعني هل هو سجود تلاوة أو غير سجود تلاوة؟ إذا كان غير سجود تلاوة فهو غير لازم. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال ليس صاد من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. هذا قول عبد الله بن عباس موقوف عليه، ولكن قوله ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، هذا يدل على أنه يسجد فيها فهو مرفوع، وقوله لا بد أن يستند إلى شيء، وسيأتي استناده على حديث يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ليست من عزائم السجود، العزيمة هي القصد الجازم، ولكن المقصود هنا عزيمة يعني الأمر الذي فيه يثبت هذا الحكم، والعزيمة في عند العلماء تطلق على الفرائض الأمر الواجب، وقد تطلق على السنة سنة المؤكدة، بمعنى هذا أنها ليست من السجود الذي سجوده سنة، هذا معناه. وأما قوله وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، سيأتي وجه أنه سجدها شكرا وليس سجود تلاوة. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن أبي هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي الصرح عن أبي سعيد الخدري أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر فقرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا. هذا هو اعتماد ابن عباس هذا الحديث على أنها ليست من عزائم السجود، فذكر أنه سجدها شكرا، وقوله سجد قرأها على المنبر جاء أنه قرأها في يوم الجمعة في الخطبة خطبة الجمعة، ما يدل على قراءة القرآن في الخطبة، لهذا يقول كثير من العلماء أنه يشترط أن يقرأ ولو آية في الخطبة، وهذا يدل على أنه قرأ السورة كلها أو أكثرها على الأقل حتى ختمها، فنزل من على المنبر وسجد متجها إلى القبلة، هذا يدل على أن الإنسان إذا قرأ وهو واقف أو ماشي أنه يتهيأ للسجود إذا كان في محل يسجد فيه ليس طريق، ويستعد السجود مستقبل القبلة ويسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني. وكذلك لو قرأ الإمام في الخطبة وهو على المنبر آية فيها سجدة أنه يسن له أن ينزل على المنبر ويسجد، فإذا سجد سجد الناس كلهم الذين يستمعون له خلفه. وجود تلاوة. وقوله استشز الناس يعني استعدوا وتهيئوا، استعدوا وتهيئوا للسجود. فالأولى سجدها وسجد الناس، ولما جاءت الجمعة الأخرى خطبة الثانية الأخرى في أسبوع آخر استعدوا لما سمعوه يقرأها، وكانت نيته ألا يسجد، فلما رآهم مستعدين نزل وسجد، ثم قال لهم إنها ليست سجدة، إنها توبة نبي، نحن نسجدها شكرا. والنبي خر فاستغفر لربه وخر راكعا وأناب، خر راكعا وأناب يعني توبة، تائبا لله جل وعلا. فهذا وجه كونها ليست من عزائم السجود. والذين قالوا إنها من السجود استدلوا بأمر آخر، وهو قوله جل وعلا لما ذكر الأنبياء سردهم، سرد ذكرهم، قال بذكر سليمان وداود، ثم قال في آخرهم، ثم قال فبهداهم اقتده، فأمره الله جل وعلا أن يقتدي بسنته، فقالوا هذه أيضا من سنة داود التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بها. ولكن هذا عام لا يقوى على هذا الأمر بعينه، النبي أمر بالاقتداء بالأنبياء الأمور العامة وليست بالشرائع الخاصة، ولكل شرعة ومنهاج. وهذا الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هيمن على جميع الشرائع. قال باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب وفي غير الصلاة، يعني هل يسن له أن يسجد، يسمعها وهو راكب أو سائر، فهل يسن له أن يسجد؟ نعم. قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب ليسجد على يده، يعني قرأها وهو سائر. فالذي يكون راكبا يسجد، هذا لمن يسمع من العبادة، والعبادة يجب أن تكون لله، وضوع الرأس طأطأته وانحناؤه عبادة يجب أن تكون لله وحده جل وعلا. ولهذا صار حني الرأس وطأطأته من الراكب سجود، والراكب إذا كان راكبا على بعيد أو ما أشبه ذلك سن له أن يصلي وهو سائر، ويكون ركوعه وسجوده بالانخفاض، ويجعل سجوده أخفض من ركوع من ركوعه، ويسمى سجودا. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثنا أحمد بن ابن أبي شعيب قال حدثنا ابن نمير المعنى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة، قال ابن نمير في غير الصلاة، ثم اتفقا فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا راكبا لموضع، حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. هذا عندما يجلسون لاستماع القرآن، وهذه عادتهم، كانوا يقرأ واحد وهم يستمعون، وأحيانا يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعون له، أو يقرأ غيره يأمر غيره فيقرأ، كما أمر عبد الله بن مسعود قال أقرأ، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. بدأ يقرأ سورة النساء، يقول حتى بلغت إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يقول فرفعت طرفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان، ثم قال حسبك يعني يكفي، وكذلك أحيانا وهم جالسون يأمرون واحدا أن يقرأ ويستمعون له، فإذا وصل إلى سجدة وسجد سجدوا كلهم. وبهذا استدل بعض العلماء الذي يقول إنه لا يشترط للسجود أن يكون على وضوء، لأن الغالب أن هؤلاء الحضور يكون فيهم من لم يكن متوضئ، وهذا غير صحيح، هذا ظن ليس له مستند صحيح. هم غالبا يكون في المسجد، إذا كانوا في المسجد يكونون على وضوء، هذا هو الأصل في ذلك. وكذلك كان صلوات الله وسلامه عليه يحب الاستماع للقرآن، وقد مر ليلة من الليالي على بيت أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، فسمعه يقرأ فوقف يستمع لقراءته، فلما غدا عليه من الصباح قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارح وقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لأن صوته كان حسنا. فقال: والله لو علمت بك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، يعني لزينت صوتي وحسنته. وبهذا استدل العلماء على أن تزيين الصوت في القراءة ليس من الرياء، ليس من السمعة، إذا كان قصده أن يؤثر في السامعين تأثروا، لأن السامع قد يؤثر فيه الصوت الحسن شوعا واستماعا له واستلذاذا به بهذا المتلو. فالمقصود أن هذا الحديث يدل على أن السامع المستمع للقراءة إذا سجد القاري أنه يسن له أن يسجد، هذه السنة. نعم. قال: حدثنا أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. قال عبد الرزاق: وكان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود: يعجبه لأنه كبر، لأن فيه التكبير، ففي هذا دليل على أن الساجد إذا أراد أن يسجد يكبر. قد قال بعض العلماء أنه إذا كان يقرأ وهو جالس ينبغي له أن يقف للسجود ويسجد، لأنه أكمل لذلك، لكن إذا كان في مجلس ناس يستمعون له فهم يسجدون على حالته، مثل ما في حديث عبد الله بن عمر السابق دل على أنهم سجدوا على الحالة التي كانوا جالسين عليها ولكن يتجهون إلى القبلة. ففي هذا أن السجود يدخل فيه بالتكبير، وهذا يدلنا على أنه صلاة. وكذلك يسلم، هل يسلم منه؟ من العلماء من قال يسلم يخرج منه بالسلام، ومنهم من قال ما يلزم السجود، إذا كبر ثم رفع رأسه وانتهى السجود ولا يلزم أن يسلم. قال: باب ما يقول إذا سجد، يعني دعاؤه، ما هو الدعاء الذي يدعو به إذا سجد؟ إذا كانت السجدة مثل ما يقول العلماء صلاة، يقول فيها ما يقوله في سجوده في الصلاة، نعم، ولكن سيأتي دعاء خاص. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد الحذاء عن رجل عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل، يقول في السجدة مرارا: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. هذا من الدعاء الذي يقوله الساجد بعد أن يقول سبحان رب الأعلى، لأنه سجود هذا الذي شرع فيه النص سبحان رب الأعلى، ثم يقول: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره. وإن زاد قال: سجد عظمي ولحمي شعري، اللهم اجعلها ذخرا وحط بها عني وزرا وتقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود، إلى غير ذلك. وأي دعاء قاله ما يدل على الخضوع والذل لله جل وعلا ودعوته فلا بأس، فإنه لا يتعين دعاء بعينه في السجود. قال: باب في من يقرأ السجدة بعد الصبح. يعني هل يجوز أن يسجد لأن الصلاة بعد الصبح منهي عنها، كذلك بعد العصر، فهل يجوز له أن يسجد أو لا يسجد؟ وهكذا كانت عادة العلماء، إذا كان الأمر محتمل ما يذكر الحكم، وإنما يذكر الدليل إما على المنع أو الدليل الذي يحتمل الجواز ويحتمل المنع، حتى يصبح الأمر يعني الباب مفتوح أمام الباحث المتفهم المتعقل، ينظر في الأدلة الذي يقتضي الفعل أو يقتضي المنع. وهكذا ينبغي لطالب العلم أنه إذا جاء الحكم محتمل أنه ما يجزم في الحكم، فهذا مثل إذا تعارضت الأدلة، جاء دليل يمنع من الصلاة بعد الصبح وجاء شيء آخر يقتضي فعل ذلك، مثل أن يدخل الإنسان المسجد، قد جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. جاءت صحة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فهذا صار فيه نصان متعارضان، إن لم يصلي وجلس ارتكب النهي، يعني خالف الأمر، وإن صلى ارتكب النهي، فماذا يصنع؟ عليه أن يجتهد وينظر مقتضى ذلك.